أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكبر، ما شاء الله ما شاء الله وحده على جماله. اللهم صل على النبي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللهم صل عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل على النبي. الله الله الله. نعم نعم. الله. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله يا رب. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.

Oh!

Oh, عن ابو الشيخ. الله يا ابو محمد. الله اكبر. واحد يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. الله يقويك، الله يزيدك، ما شاء الله. Oh, my God. محمد. الله. نعم يا شيخ. نعم نعم نعم الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا تبرجن تبرج الجاهلية دونا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية قادر. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات سنة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسعى Yeah. يا ايها النبي ان اسالك هذا اهميه صل عليك يا ابو حلمي يا I love you.